قال الشيخ رحمه الله: باب الحيض. أقل سنه 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين 15، ولا حد لأكثره، ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطئ، فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق والاستحاضة. والاستحاضة حدث دائم كثلث، فلا تمنع الصوم والصلاة. هذا الباب شيء عظيم بالنسبة للنساء، ويتتوقف حياتهن وطهارتهن وعبادتهن على معرفة أحكام هذا الباب. والحمد لله الذي عافانا معاشر الرجال مما ابتلى الله سبحانه وتعالى به كثيرا من خلقه. ونبدأ أولا بتعريف الحيض. فالحيض حقيقة في لغتنا العربية معناه السيلان، لذلك يقال حاضت الشجرة. معنى ذلك تعرفون بعض الأشجار التي تخرج الصمغة، هذا كثير في بلاد السودان، فإذا أخرجت صمغها يقولون حاضت الشجرة إذا سال صمغها. وكذلك إذا في أيام الينابيع إذا خرجت العيون وبعد ذلك امتلأت الوديان بالماء فيقال حاض الوادي، أي إذا ساء. هذا بالنسبة للغة. أما بالنسبة للشرع ففي الحقيقة هو دم جبلي، دم جبلة طبيعي، لا يخرج عن مرض، لا يخرج عن علة، لا يخرج عن طباع فاسدة، إنما يخرج عن طباع سليمة، إذا تقتضيه الطباع السليمة. هذا الدم يخرج من أقصى رحم المرأة لكن بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. أما بالنسبة للمخلوقات التي خلقها الله عز وجل، علماء الحيوان يذكرون بعض الحيوانات التي علموها، وذكر البعض لا ينفي هذا عن البعض الآخر. فبالدرجة الأولى ما يحيض من الحيوان وتحته الإنسان الآدمية، والأرانب والضبع والخفاش. ولذلك تجد أن بعض الفرق التي تنتمي إلى الإسلام بعضهم لا يأكل كل شيء يحيض كالأرنب مثلا. وأكثر الأشياء شبها يعني في هذه المسألة ذكورة وإناثة وأنوثة الخفاش، فإن منيه يشبه مني الإنسان بالنسبة للذكر، وكذلك بالنسبة للأنثى فإنه يحيض أيضا. وهنالك بعض الحيوانات أيضا تحيض ولا سبيل إلى ذكرها، فذلك يتعلق بعالم الحيوان. وما نقل الفقهاء نقله من علماء الحيوان في زمانهم، واليوم من الممكن أن يدرس ذلك، لكن هذا خارج عن مسألة الفقه. العرب إذا كانت تهتم بشيء سواء تحبه أو كانت تكرهه أو لهم علاقة فيه كثيرة فإنهم يكثرون الأسماء فيه، والعرب أكثرت الأسماء في الحيض. فله يسمى ضحك، حيض، إكبار. قال ربنا: فضحك عن زوجة سيدنا إبراهيم، معنى ذلك حاضت. هنا هذا ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، يسمى إكبار، يسمى إعصار، يسمى دراس، يسمى عراق، يسمى فراق، أسماء كثيرة في اللغة العربية لأسماء الحي. أما إذا رأت المرأة دما قبل سن 9، ونقصد دائما في السن، السن في الأشهر القمرية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت ومن جملة المواقيت عندما يقول الفقيه 9 سنين معنى ذلك قمرية ليس عندنا عد أبدا في السنين غير القمرية لا فارسية ولا عبرية ولا ميلادية اللهم إلا إذا كنا في بلد معين وكان هنالك بيع أو أجل أو أجرة وتعارف الناس على سنة معينة فذكروها كما يتعارف اليوم في بلادنا لو أجر الإنسان بيتا ثم جاء إليك فقال انتهى الشهر فيقصد بالشهر الشهر الميلادي لأن الناس تعارفوا على أن يدفعوا أجرة بيوتهم على الشهر الميلادي مثلا وأن يأخذوا أجورهم كذلك على الشهر الميلادي ولذلك هذا تعارف آخر أما إذا أطلق اليوم والليلة والشهر كذا تابع إلى الأعمال القمر كذلك عندنا من الدماء التي تخرج من المرأة النفاس والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة فإذا قلنا إن الدم يخرج في 9 سنين فما حكم الدم الذي يخرج قبل 9 هذا دم فساد لا يسمى بدم حيض لا يصدق ولو رأينا ذلك المشكلة أحيانا ترى بعض الخفايا في جريدة نقلت في بعض الكتب في بعض كتب التي تتعلق بالسيرة علق بعض والله أم في 5 من عمرها وكذا من كلام هذا لا يقبل عقل أقل سن الحيض متى؟ إذن 9 سنين قمري ما هو دليلنا من كتاب الله تبارك وتعالى وما هو الأصل عن الحيض؟ قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله هذا الأصل في كتاب الله تبارك وتعالى أما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما إلى جوار السيدة عائشة رضي الله عنها في ليلتها أصابتها حيضتها فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا الأخلاق السامية كيف نعامل المرأة الحائض قال لها اعتزلي طلب منها أن تعتذر وبعد ذلك حتى لا تتضايق من ذلك هذا شيء كتبه الله على بنات آدم إذن شيء طبيعي هذا ما يؤيد تعريف الفقهاء دم جبلي دم جبلة يخرج تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى الرحم من غير علة نعم أو من غير سبب بدأ الشيخ في أقل السن الذي تحيض فيه المرأة أقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين طبعا في بلاد لو استقصينا البلاد الإسلامية في بلاد حارة وبلاد باردة البلاد الحارة تسرع فيها المرأة في الحيض كلما تقربت إلى خط الاستواء ترى أنها السرعة في الحيض أكثر وكلما أخذت إلى البلاد الباردة هكذا إلى الشمال فإن المرأة تتأخر في سن الحيض من الممكن 10، 11، 12، 15، 16 ممكن أن يكون ذلك لكن البلوغ يتم بأحد أمرين إما كما بالنسبة للرجال إما بالحيض أو باستكمال 15 سنة قمرية أحد أمرين المسألة لها ضابط الضابط هو رؤية الدم ولذلك كما نقول مثلا فلان سرق يا ترى سرق من حرز كل شيء بحسبه الطعام يوضع في البراد المال يوضع في الصندوق الثياب توضع في الخزانة الكتب توضع في المكتبة كل شيء حرزه بحسبه ولذلك إذا هذه شيء عرفية وهذه الأشياء التي تقتضيها أن المرأة في هذه البلدة والله تحيض مسألة نسأل عنها فيما تعارف الناس عليه متى حاضت لكن لا يمكن أن تحيض في سن أقل من 9 سنين قمري فإذا كان هذا الأمر يا ترى لو حاضت قبل مثلا يوم ما لا يسع طهرا وحيضا يوم يومين قبل سن 9 هل يؤثر ذلك لا لكن بشرط لا يسع طهرا وحيضا. نعم. والإمام الشافعي يقول عن نساء تهامة أنهن كانوا يعني يحضن في سن التاسعة. نعم. طبعا ليست المسألة تحديد دقيق، كما قلنا التاسعة فمفروض، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها. الآن بعد أن بين الزمن الذي تحيض فيه المرأة بين وقت الحيض كم يستغرق من الوقت من الزمن، فقال يوم وليلة. المقصود باليوم والليلة مقدار 24 ساعة، يعني لو نزل منها الدم 24 ساعة وبعد ذلك انقطع، هل يسمى هذا حيضا؟ وكيف نعرف ذلك؟ طبعا لا يمكن أن ينزل الدم كما ينزل من صنبور ماء، لا، إنما هو خيوط، يعني توضع، لو وضعت المرأة الآن خرقتها فرصتها يعني على فرجها، فكلما نزعتها وجدت عليها دم، هذه الفترات احسبها متصلة مع بعضها البعض، في حال انقطع لا ينزل دم نقطع هذه الفترة. يعني من الممكن أن تكون 24 ساعة متقطعة، ومن الممكن أن تكون متصلة. فإذا كانت الدماء دون 24 ساعة عند ذلك لا يحسب هذا دم حيض. طبعا بالنسبة للثيب، يعني المرأة المتزوجة الموطوءة، من الممكن أن تستخدم خرقة في داخل فرجها ما بين شفريها، أما بالنسبة للبكر فنمنعها من ذلك محافظة على بكارتها، وتكتفي فقط بأن تضع خرقة خارجية. ومن هنا ربما ترى ما يستخدمه النساء بين بلاد الغرب وبلاد الشرق يختلف. مثلا في بلادنا كل أنواع الخرق المهيئة، يعني الصناعية المهيئة للحيض، كلها مسطحة خارجية. في بعض البلاد الأوروبية مثلا من الممكن أن تكون على شكل فتيل تدخله المرأة، هذا لأنهم لا يهتمون بمسألة ما يسمى بالبكارة لو كانت، فتدخله إلى داخل الفرج، وهذا مما يؤدي إلى نزع أو مثلا تخريق غشاء بكارتها في أول الأمر. إذن أقله بالنسبة للزمن هو يوم وليلة، سواء كان متقطعا أو كان متصلا مع بعضه البعض. أما إذا وجدنا أقل من 24 ساعة، يعني وجدت مثلا مجحة دم، مجحتين ثلاثة وبعد ذلك انقطع، هل يعتبر ذلك حيضا؟ لا، لا يعتبر ذلك حيضا، ويكفي فيه غسل المكان فقط. أما بالنسبة للأكثر فهو مأخوذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرح، يفهم هذا من كلامه عندما قال ناقصات عقل ودين، ثم قال أما نقصان دينها، ألا ترى أن وتمكث شطر شهرها لا تصم ولا تصلي. شطر، ما هو الشطر؟ مفهوم منه إذا كان الشطر ما قال عن الأغلب وهو 15 يوم. ومن هنا نعلم أن المرأة إذا حاضت 15 يوما وهو أعلى درجة في الحيض، معنى ذلك تطهر في المقابل 15 يوما وهو وقت الطهر، فإذا بلغ الحيض أكثره بلغ الطهر أقل، وإذا بلغ الحيض أقل وهو 24 ساعة بلغ الطهر أكثر. أما بالنسبة لأكثر هذا إذا كان في عندنا في شهر واحد حيض وطهر، أما بالنسبة للطهر فلا، هذا إذا قلنا في شهر واحد. أما هل هنالك وقت بالنسبة للطهر؟ لا، وقته طويل جدا، بدليل أن المرأة مثلا تحمل وتضع وبعد ذلك ترضع، فإذا أرضعت فكثير من النساء عند الإرضاع لا يحضن. وكان في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه امرأة قد طلقها زوجها وهي ترضع بنته، قال الصحابة لهذا الرجل ترى أنك إذا مت فإنها ترثك، لأنها ما زالت في عدة رجعية، ما طلقتها الطلاق الأول عند ذلك ترثك. فعمد هذا الرجل إلى ابنته وبعد ذلك أخذها من حضن أمها، فبعد أن أخذها وتوقفت هذه المرأة عن الرضاع حاضر، ثم بعد ذلك طهرت، طبعا العدة ثلاثة أقراء، العدة الأولى القرء الأول هو الذي يعني طلقها فيه. القرء الثاني لا بد من وجود قرء ثالث، في القرء الثاني توفي، فسيدنا عثمان ورث هذه المرأة المطلقة طلاقا رجعيا من ذلك الرجل. معنى هذا أن يوجد علاقة ما بين مسألة الإرضاع ومسألة الحيض، غالبا الرضاع يرفع الحيض. إذن من الممكن أن تطهر المرأة، يعني ربما تحيض في عمرها مرة واحدة، وربما تحيض كبقية النساء في كل شهر مرة، فإذا وصلت إلى سن معينة تسمى بسن اليأس آيسة، عند ذلك انقطع حيضها وبقيت حتى تموت في حالة طهر. ومن هنا تعجبت كثير ممن أراد الله سبحانه وتعالى لهن أن يحملن في سن كبيرة، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني تنتين صعبين، لا الكبير يأتيه أولاد ولا المرأة العجوز التي بلغت سن اليأس عند ذلك لا يعني لا يأتيها حيض، فكيف يكون من وراء ذلك حمل؟ قال وأكثره 15 بلياليها، ليس المقصود 15 يوم بلياليها أنها مستمرة في الدماء، يكفي من 15 يوم أننا لو جمعنا الدماء فكانت 24 ساعة فأكثر يسمى ذلك حيض. أما الأوقات المتخللة ما بين نزول شيء من الحيض وبعد ذلك نقاء، نزول شيء ونقاء، هذا النقاء ما بين دفعتي دم تحدث للمرأة في 15 يوم أو أقل يسمى حيض، يعني متداخل مع بعضه البعض، فلا نقول إنها طاهرة الآن. ما بين لو جاءتها في كل يوم صباحا مثلا عبارة عن ساعتين تحيض فيها و22 ساعة لا ترى شيئا، نقول طاهرة في 22 ساعة أم حائض؟ لها أحكام الحائض تماما. قد يقول قائل ما دليلكم في ذلك؟ نقول يوجد علم يسمى بعلم الاستقراء، والاستقراء تارة يكون تام وتارة يكون ناقص، ومعنى الاستقراء التتبع، يعني مسألة أنت كطالب علم تستطيع في قريتك في حيك في أسرتك أن توزع ورقة تسأل فيها النساء أنه كم تحيض واحدة منكن، كل واحدة تتكلم عن نفسها بعد ذلك دون ذكر أسماء مثلا، وبعد ذلك تجمع هذه الأوراق فتستطيع أن تقول في القرية الفلانية الحيض عندنا مثلا أقله كذا أوسطه كذا استقراء. فإذا قمت بهذه القرية بسؤال كل النساء معنى ذلك أنت تفعل استقراء تام، وإذا أخذت عينات من النساء فهذا يسمى استقراء ناقص. ولما كان مسألة النساء في الدنيا يعني ناس يموتون وناس يلدون فهذا الاستقراء التام مستحيل، بقي عندنا استقراء ناقص وهو الذي تتبعنا فيه أمثلة من النساء، قد قام بذلك الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه وأثبت بعد ذلك أن الدم أقله 24 ساعة وأكثره 15 يوما، وبينا الأدلة في ذلك. أما إذا سمعت خبر أقل الحيض 3 أيام وأكثره 10 أيام فهذا حديث ضعيف لا يقوى على الاستدلال به. وأقل طهر بين الحيضتين 15. إذن أقل الطهر إذا كان كما قلنا أكثر الحيض 15 يوم، والمسألة ضمن شهر والشهر 30 أو 29، فلنفترض أن الشهر كالشهر المنكسر الذي نحسبه، يعني لو قال لك إنسان في 9 بالشهر بعد شهر تعال كم يوم تعود؟ لابد من العد إلى 30 يوما. إذا 30 يوم عددنا منها 15 يوما حيضا نعد 15 يوم طهرا، فلو رأت الدم في أيام الطهر فإننا نسميه استحاضة ولا نسميه دم، ولا يحتاج إلى غسل، الغسل مرة واحدة في انتهاء الحيض. أما إذا رأت دما بعد ذلك فهذا حكمه كحكم البول تماما وكحكم سلس البول، فتغسل منه وتصل. وأقل طهر بين الحيضتين 15 أي يوما، فكل شهرين إذن عندنا فيه حيض وعندنا فيه طهر. أما بالنسبة للغالب فقد قال الفقهاء إنه 6 أو 7 أيام، لأننا نجد لو تتبعنا هذه المسألة في نسائنا في بناتنا فدائما 6 5 6 7، يعني ضمن هذا الوقت. طبعا ربما المرأة لا تعد نصف اليوم يوم أو كذا، هذا مما يعني تأخذه عن طريق العادة. في بعض النساء ينضبط الأمر عندها تماما، يعني تعلم أنها إذا بدأت في الحيض تبدأ في ظهر هذا اليوم، تنتهي بعد 6 أيام في ظهر هذا اليوم تماما، وكأنها مؤقتة. وفي بعض الناس يختل، بعض النساء يختل هذا الأمر. وهذا عندما خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة حمنة بنت جحش، معروفة هذه السيدة لها قصة. أولا هي أخت السيدة زينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام، زينب التي ذكرت في كتاب الله عز وجل وكانت زوجة لمن؟ لسيدنا زيد بن حارثة. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. أختها حمنة هي أحدى النساء التي قامت وتحدثت بحديث الإفك عن السيدة عائشة، وهي التي أيضا حدت كما حد بعض الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، فكان درسا عمليا للصحابة وللمسلمين جميعا في مسألة الحدود. وعندما سألته عن الحيض قال تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 كما تحيض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن. ومعنى ذلك أنك تلتزمين 6 أيام 7 أيام بعد ذلك، هذا فيما يعني يكون علم الله سبحانه وتعالى فيك 6 7 أيام، وبعد ذلك أنت تطهرين، فبعد ذلك أي تغتسلين في هذا الأمر. وأقل طهر بين الحيضتين 15، ولا حد لأكثره. فإذا هل يمكن لامرأة أن لا تحيض طيلة عمرها؟ ممكن، ما حاضت طيلة عمرها ممكن. إذا خلقت امرأة مشوهة في رحمها هذا يخرج من أقصى الرحم، ومعنى ذلك هل تحيض؟ يحتمل أن لا تحيض أبدا. محتمل بعض النساء تفعل بعض العمليات الجراحية يؤدي ذلك إلى انقطاع حيضها. طيب ماذا تنظر إلى وقت الحيض تقول أنا حائض في هذه الأيام؟ لا، إذا لم ترى الدم لا حيض. فأحيانا من الأصل لا ترى، وأحيانا يأتيها عارض يمنعها من الحيض، ولا حد لأكثره. ويحرم به ما حرم بالجنابة، يعني يحرم بالحيض الأشياء التي حرمها الله بالجنابة. طبعا صلاة محرمة في الجنابة، طواف محرم في الجنابة، مس المصحف محرم بالجنابة، قراءة القرآن محرمة في الجنابة. نعم، كل هذه ويحرم به ما حرم بالجنابة، هذا شيء. وهو أغلط أيضا من الجنابة، لذلك يضاف إليها وعبور المسجد إلا جنوبا، الله قال أو عابري سبيل. عندما ذكر مسألة عابري سبيل ذكره بالجنابة، فما حكم المرأة إذا كانت حائضة أو حائضا فأرادت بعد ذلك أن تمر في المسجد، أي تدخل من باب وتخرج من باب؟ وكان كثير من المساجد يوجد لها أبواب شرقية وأبواب غربية، توجد أبواب شمالية أبواب يعني أحيانا تصل ما بين حيين. كثير من لو أردت أن تأخذ يعني مساجد عندنا في الميدان مثلا جامع الدقاق، تدخل من حي إلى مكان آخر، من باب إلى باب آخر. جامع بني أمية من باب إلى باب آخر، جامع إسباهية من باب إلى باب آخر، كثير من جامع سيدي هشام من باب إلى باب آخر، من سوق إلى سوق أحيانا تدخل في المسجد. فما حكم ذلك؟ جامع الحنابلة من باب إلى باب، مساجد كثيرة من الممكن أن تتكلم أنت في هذا الأمر، ويوجد عندنا أمثلة رائعة على ذلك الأمر. المسجد النبوي، المسجد الحرام أبوابه كثيرة، نعم، المسجد الأقصى، كل ذلك. إذن يمكن الإنسان أن يعبر من مكان إلى آخر. قال وعبور المسجد إن خافت تلويثه، معنى ذلك النساء لم يكن المرأة الواحدة منهن لم يكن تكن السراويل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قلنا إن العورة كيف تكون؟ نظام العورة، ستر العورة من الأعلى والجوانب لا من الأسفل، طيب هذه العورة إذا نزل الدم فإنه سينزل إلى الأسفل، وإذا مرت في المسجد فإنه يؤدي إلى تلويث المسجد. لكن هل المرأة تستطيع أن تجعل على نفسها خرق، يعني أن تشد شيئا ما بين رجليها وبعد ذلك تحتاط به؟ فإذا كانت محتاطة لعدم نزول الدم عند ذلك، لأن الجنوب لا ينزل منه شيء، أما بالنسبة للمرأة الحائض يحتمل في كل لحظة أن ينزل دم، فلو جلست مثلا على سرير أو على كرسي مثلا كنباي عند ذلك وجاء الدم، ممكن أن ترى الدم عندما تقوم ترى كأن رجل مجروح مثلا، يعني كأن في جراحة، لذلك لابد من أن تحتاط هذه المرأة في هذا الأمر. ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد، لكن بشرط إن خافت تلويثه، أما إذا كانت محتاطة فلا يحرم عليها أن تعبر المسجد، لأن المسجد دائما يصان عن النجاسة. إذا كان المسجد كانوا سابقا يأتون بالزيت، والزيت يشعلونه بدل مسألة الكهرباء اليوم، فإذا كان الزيت نجسا فلا يجوز وقفه للمسجد من أجل الإضاءة، ما أعرف بالمراحيض حطوه للإضاءة، أما في المسجد لأننا نخاف إذا وقع شيء من الزيت فإنه ينجس المسجد، فهذا نمنعه كل شيء. لذلك قالوا يحرم البول بالمسجد مهما أمكن الإنسان في التحفظ يحرم. قال أبدا، أنا يقينا لا ألوث شيئا، نقول حرام، لا يجوز بحال من الأحوال. ولا يستدل والله أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك الأعرابي يبول، أولا كان مسجد النبي حصى، المسألة الثانية كان هذا الأعرابي كان الناس جديد عهد بالإسلام، مسألة الثالثة هذا الإنسان لا يعلم شيئا، وما رؤي إلا بعد أن باشر البول، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموا صاحبكم. مسألة قطع البول عند مسألة خطيرة، يعني هذه مسألة تضر الإنسان وربما لا يتمكن منها، مجرد ما بدأ قبل البدء بالبول يستطيع أن يتحكم بنفسه، لكن عند خروج البول أمر صعب أن يتحكم بنفسه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا تزرموا، شيء وقع الآن فماذا نفعل؟ كيف التصحيح؟ علمنا النبي عليه الصلاة والسلام صبوا عليه ذنوبا من ماء، من أصل لا يجوز بحال منه. وكذلك المرأة هنا لا يجوز لها العبور، فإذا كان العبور لا يجوز الجلوس من باب أولى، إذن المساجد يجب أن تنزه عن هذه المسألة. من المؤسف اليوم يعني كثير من النساء اليوم يأخذون يعني بعض الإفتاءات الغريبة ليست من المذاهب الأربعة، وهذا بما يؤدي يعني إلى دخول النساء المساجد وهن في حالة الحيض، وذلك أمر لا يجوز، يعني ونص على ذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه. كذلك الرجل لو كان معه سلس بول لا يجوز له أن يدخل إلى المسجد، المرأة إذا كانت مستحاضة لا يجوز لها أن تدخل إلى المسجد، كل من علم أنه يلوث المسجد لا يحق له أن يدخل إلى المسجد. ويحرم به ما حرم بالجنابة وعبور المسجد إن خافت تلويثه. كذلك يحرم، قال والصوم، يعني ويحرم الصوم، فإذا جاءت حيضتها في أثناء الصوم أفضل. ألا ترى أن الحائض لا تصوم ولا تصلي؟ إذن والصوم، كما يحرم الصوم كذلك تحرم الصلاة لأنها الآن على غير طهر. قال لكن بالصوم، قال ويجب قضاؤه. معنى يجب قضاؤه بخلاف الصلاة، انظر لو كانت مسألة صلاة وكانت المرأة تحيض 15 يوم، إذن 15 يوم طهر 15 يوم حيض، معنى ذلك صارت إذا أرادت أن تقضي مع كل وقت وقت فكأن الله فرض عليها في كل يوم كم 10 أيام، بينما في الصوم يوجد طريق للقضاء. قال الله عز وجل حتى للرجال، فمن كان منكم مريضا، طبعا هذا للرجال أو النساء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن من الممكن أن يفطر الإنسان لعذره، وهذه أفطرت لعذر، فقسنا ذلك على مسألة، طبعا لا قياس في العبادات لكن أنا من أجل التقريب للفهم، عند ذلك المريض يفطر ويعيد، المسافر يفطر ويعيد، المعذور مثلا عن الصيام يفطر ويعيد، إذن هنا المرأة الحائض تفطر لكن بشكل واجب، بينما المسافر قال الله سبحانه وتعالى فيه وأن تصوموا خير لكم. لذلك قال ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة. كانت السيدة عائشة خرج من بيت النبوة تعاليم كثيرة للنساء، لأن هذا الأمر كان دائما في مراقبة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ما هو ذلك؟ يعني كان يصيبنا ذلك أي المشار إليه وهو الحيض. نعم. ولذلك كما قلنا الصلاة صار فيها مشقة، إذا كان الإنسان مع خمس صلوات يتعب مع زوجته وبناته في مسألة الصلاة، والله سبحانه وتعالى قال في خمسة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، إذا صاروا عشرة صارت مشكلة أكبر تكثر. نعم. فربنا سبحانه وتعالى سامحها. من هنا اختلف العلماء في مسألة، لو أرادت المرأة أن تقضي الصلاة فما حكمها؟ نقول لها الأصل لم القضاء لا يكون إلا عن شيء واجب، وهنا لا يوجد واجب، فكيف تقضين؟ هذا المفتبي، أنت كيف تقضين الواجب؟ حتى قال بعضهم بالحرمة، بدك تتنفلي تنفلي ما عندنا مانع، تنفلي ما شئتي، أما أن تقضي. ولكن هنالك مسألة يتساهل فيها النساء، ما هي؟ لو انتهت المرأة من حيضتها متى؟ مثلا قبل الغروب، إذا انتهت من حيضتها قبل الغروب يعني قبل أذان المغرب، ماذا تعلق بها؟ تعلقت فيها صلاة، هذا الوقت وقت لأي شيء؟ وقت حقيقي لصلاة العصر صحيح، ووقت عذر لمن أراد أن يجمع ما بين الظهر والعصر، إذا تعلقت فيها صلاة الظهر والعصر وعليها القضاء في هذا الأمر، وهذا مما يتساهل فيه. الآن صار في حمامات في البيوت، كانت المرأة ربما يعني تمكث بعد انتهاء حيضتها يوم أو يومين حتى يأتي مثلا يوم تذهب فيه إلى الحمام مع أسرتها تغتسل بعد ذلك، كان هذا الأمر هذا حرام لا يجوز بحال من الأحوال. إذن حتى هذا الوقت هذا مما يجب علينا أن ننبه نساءنا له، فإذا أدركت جزءا ولو قليلا من الوقت يسع صلاة أو لا يسعها، تصلي الصلاة وما يمكن أن يجمع معها. مثلا لو رأت هذا قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر ما عليها صلاة، وقت الصبح انتهى وعندنا وقت معطل. أما لو انتهت عدة مثلا حيضتها قبل شروق الشمس، تعلقت الفجر بها أم لا؟ تعلقت، هذا وقت للفجر. أما إذا انتهى الوقت خلاص كان هذا الوقت من تمام الحيض. إذا انتهت عدة حيضتها قبل أذان الفجر، تعلق فيها المغرب والعشاء أم لا؟ تعلق وهلم جرة. أما قبل العشاء تعلق فيها المغرب، يعني كل مسألة إما أن يجمع أو لا يجمع، وضربنا على ذلك أمثلة. قال بخلاف الصلاة وما بين سرتها وركبتها، يعني ما بين، ماذا هو ما بين سرتها؟ مرأة متزوجة ما بين سرتها شيء قائم، ماذا يتعلق به؟ يتعلق به أن الرجل يتمتع بزوجته، وربنا عز وجل قال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. طيب فاعتزلوا النساء ما هو المقدار؟ عندنا أشياء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنا إذا أردت أن أغسل الوجه لوحده لا أستطيع، لا بد أن أخذ شيء من أذني، شيء من رأسي، شيء من رقبتي، بدي أغسل إيدي لا بد أن أرفع شيء إلى المرافق، يعني لا بد أن أخذ شيء آخر. الآن بالعكس، الآن منعت من مسألة الحيض، ففي مسألة الحيض حرم الوطء، يا ترى حرم الوطء يحرم فقط موضع الوطء أم لا بد من شيء آخر يحرم التمتع به، لأنه يصير حريم، وهذا الحريم نخاف نحن من الوقوع، لذلك جعلنا مسألة احتياط. إذن هذه المسألة للرجل يحرم عليه أن يباشر زوجته ما بين سرتها وركبتها، لهذا لأن هذا الأمر قال ربنا فاعتزلوا النساء، ما قال فاعتزلوا، قال اعتزلي للسيدة عائشة، والإزار هو ما يوضع ما بين السرة والركبة، هذا هو الإزار، فقال لها اعتزلي. قال وما بين سرتها وقيل لا يحرم غير الوطر. يعني السيدة عائشة تقول كان صلى الله عليه وسلم يأتينا، يعني مثلا اليهود من عادتهم أنهم يبعدون المرأة في وقت الحيض، جاء الإسلام وبعض النصارى يحبون المرأة في وقت الحيض، جاء الإسلام كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا ما منعنا من المعاشرة، من المعاملة، من الطعام، من الشراب، من النوم، لكن من الوطء فقط. هذا الوطء والتمتع ما بين السرة والركبة الذي يؤدي أحيانا إلى الخلل. تقول السيدة عائشة وأيكم يملك إربه كما كان صلى الله عليه وسلم يملك إربه. تقول في حديث آخر اصنعوا كل شيء إلا النكاح، والنكاح هو في الحقيقة هنا معناه الوطء، ومعنى الوطء ما يتقدم إليه. فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. إذا انقطع هذا الحيض، انقطع قبل الفجر وفي رمضان أو في غير رمضان وأراد في الصوم، فهل تصوم قبل أن تغتسل؟ هل يحق لها ذلك؟ يعني تنوي الصوم، تباشر الصوم، الآن تسمى حائض. نعم كانت حائض انتهت من حيضتها، ماذا بقي عليها؟ بقي عليها الغسل. وهذا يشترك فيه الرجل والمرأة. إذا كان الرجل جنبا أو أذن عليه الفجر في رمضان وكان قد نوى هذا الصوم في هذا اليوم، فهل له أن يؤخر الاغتسال إلى ما بعد الفجر؟ نعم كذلك المرأة من الممكن أن تؤخر الاغتسال، وإن كان الاغتسال أفضل لكن ليس دائما متيسر، قد يكون قادر على الاغتسال لكن ماء بارد يحتاج إلى تسخينه مثلا، ولا يستطيع أن يستخدم الماء البارد. ليس كل إنسان يستطيع، بل في بلاد مختلفة، لو كنا في الحجاز مباشرة أي ماء نشكبه فهو ماء يصلح للغسل، في بلادنا في الشتاء يحتاج أحيانا الإنسان إلى ربع ساعة كن دخل الوقت وانتهى إلى تسخين الماء على الأقل وبعد ذلك. طيب لا نحتاج إلى تسخين والله حمام كثير، لا، لو سخنا بمقدار إبريق شاي ثم أضفنا إليه إبريقين مثلا عند ذلك يكفي مهما كان الإنسان مسرفا في الماء. طبعا إذا اغتسل بالطريقة الشرعية التي لا يسرف فيها الماء. إذا انقطع إذن الحيض لم يحل شيء مما ذكرنا قبل الغسل غير الصوم. طيب الطلاق في أثناء الحيض حرام، لكن يقع هذا على خلاف ما يفهمه كثير من الناس. طلاق ليس له علاقة، التحريم تطويل العدة وليس التحريم بمعنى أن الطلاق لا يقع، الطلاق يقع. لذلك لو طلقها قال ربنا سبحانه وتعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ومعنى لعدتهن أي مستقبلات لعدتهن، ومعنى مستقبلات لعدتهن أي تبدأ المرأة عدة بعد الأطهار، فإذا طلقتها في الحيض فإنك تطيل عليها. فلو طلقت المرأة في آخر الطهر ولو لحظة واحدة حسب هذا الطهر، يعني لو قال لها أنت طالق فحاضر حسب الطهر الأول انتهت منه شهر انتهت. بينما لو طلقها في أول حيضتها حتى تأتي الحيضة الثانية كل ذلك يحسب قرآن واحدة، فلماذا تطيل عليها العدة ولماذا يؤدي ذلك إلى مسألة الإضرار بها؟ فإذا انقطع قال أي دم الحيض، مثل دم الحيض مثل دم النفاس أيضا، يعني لو طلقها في النفاس لأن النفاس حيض شيء دم يخرج من المرأة ولا يحسب لها الطهر إلا بعد، فلو طلقها عند ولادتها وكان نفاسها 60 يوما ثم بعد ذلك رأت طهران، أي كل هذا حتى تنتهي من الطهر الذي بعد النفاس كل ذلك يعتبر قرآن واحدا، وهذا فيه ضرر كبير للمرأة، ولذلك لا نريد أن نطيل عليها العدة. إذن لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. أما بالنسبة للصلاة فقد وجبت عليها، فإن تأخرت في غسلها فعليها عند ذلك القضاء. كل ما كان محرم عليها يجب، يعني يبقى محرما عليها حتى تطهر، وذلك الطهور بأي شيء يكون، إن وجد الماء بالماء وإن لم يوجد الماء فبضربتين ضربة للوجه وضربة لليد. بقية استمتاعات من تقبيل، معانقة، نوم في فراش واحد كذا، هل هذا ممنوع؟ لا. لكن الممنوع الوطر، ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى ينتهين من الحيض، هذا معنى يطهرن. جاء تتمة الآية فإذا تطهرن، قال علماء العربية زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ما هو المعنى الآن؟ تطهرنا أي اغتسلنا، هذا المعنى الذي نريد. بعد ذلك هنالك نصائح لكل إنسان أن لا يطأ زوجته قبل الغسل. أولا بالنسبة لمذهبنا هذا حرام. بالنسبة قد يقول قائل إن الأحناف مثلا في مذهبهم هكذا، ينتشر أحيانا قول دون فهمه، يقولون إن أغلب الحيض هو مثلا 10 أيام، ثم يقولون يكفي المرأة إذا انتهت من حيضتها هذا إذا حتى يطهر، بعد ذلك يجوز له أن يطأها قبل أن تغتسل. هذا شيء ينبغي أن نفهم قيده في مذهب الإمام أبي حنيفة. أما قيده في مذهب الإمام حنيفة لابد من قيدين اثنين. الأمر الأول أن تكون قد انتهت من أعلى مدة للحيض عنده. ما هي أعلى مدة للحيض عنده؟ 10 أيام، تتممت 10. الشيء الثاني أن يمضي عليها وقت صلاة كامل، مثلا انتهت من 10 أيام في أذان الظهر، لا يحق له أن يطأ حتى يؤذن العصر، من الظهر إلى العصر هذا وقت صلاة كامل. يتحقق من ذلك أيهما أسهل، هذا الانتظار أم الاغتسال؟ صار اغتسال أسهل بك. بهذا ربما أطلت عليكم قليلا اليوم، انتهينا من أحكام الحيض، ندخل إن شاء الله بعد ذلك في مسألة أحكام الاستحاضة، فتوقفنا عند قوله والاستحاضة حدث دائم كسلسل.